الحمار المحمل بالإسفنج والحمار المحمل بالملح. أمسك حمار بصولجانه وراح يقود حمارين بآذان طويلة وكأنه إمبراطور روماني. كان الحمار الأول يحمل إسفنجا ويجد في السير، في حين كان الحمار الثاني يسير ببطء وبإلحاح من صاحبه. وكان هذا الحمار الثاني محملا بالملح، وراح المسافران الفتيان يجوبان الهضاب والوديان إلى أن وصلا جسر ترعة، ووجدا نفسيهما في موقف حرج للغاية. اعتاد الحمار أن يعبر هذه الترعة كل يوم من هذا المكان، لذا ركب الحمار المحمل بالإسفنج ودفع الآخر أمامه، وأراد هذا الأخير أن يفعل ما يحلو له، فألقى بنفسه في حفرة ثم عاد إلى الماء وانطلق، ولم يكد يسبح حتى ذاب كل الملح الذي كان يحمله. وأحس الحمار أن كتفه قد تخففت من حمله الثقيل، وأراد الحمار المحمل بالإسفنج أن يقتدي به، وكأنه خروف في قطيع. ها هو ذا في الماء يغوص فيه حتى أذنيه، هو والحمار والإسفنج، ويشربون منه الكثير. وحدث للإسفنج ما حدث للحمار والحمار، فتشبع بالماء لدرجة أن الحمار هلك قبل أن يبلغ الشاطئ الآخر، وكان الحمار يحتضنه وهو ينتظر الموت الوشيك الأكيد. لكن جاءته النجدة. ممن؟ لا يهم، يكفي أنه ثبت لنا أنه لا ينبغي أن نفعل ما يفعله الآخرون، وهذا ما أردت الانتهاء إليه.